يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يصام يوم المولد النبوي؟ لا، الصيام ما شرعه الله ورسوله ولم يشرع لنا أن نصوم. نعم، يوم الاثنين تصومه، ما هو على يوم 12 من ربيع، تصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، هذا سنة. أما يوم 12 من ربيع إذا وافق يوم الاثنين تفرح علشان يوم المولد، لا ما يجوز هذا. نعم.